إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الإسلام دين الله الذي لا يقبل سواه، ليس فكرة تطرح مع أفكار البشر، ليس مشروعا إسلاميا قد ينجح وقد يخسر. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فليفيها الناس ولتقم الثورات وليأخذ الناس أخذاتهم، ولكن دينك دينك، إياك أن يقدش منه شيء. دينك دينك، إياك أن يقدش منه شيء، فكل شيء يذهب ويجيء. أما أن تفقد الدين فقد فقدت كل شيء. عباد الله، حيرة وتيه، وحزن وكآبة، وتردد وشك، وأسئلة حائرة، وفتاوى مترددة متكررة في الشارع وفي الهاتف وعلى صفحات الإنترنت. ما هذا الذي يحدث يا شيخ؟ وما دورنا؟ وما السبيل؟ وكأن الناس ما عرفوا الإسلام من قبل، وكأن الناس ما عرفوا الطريق الذي رباهم عليه أهل الإسلام، وكأنهم ما سلكوا طريق الإسلام من قبل. حتى وصل الحال إلى كثير من الناس، وصل بهم الحال إلى أنه لا يدرك كيف يصلي وكيف يقرأ القرآن. هكذا يقولون، أنا مش عارف أعمل حاجة، أنا حد نفسي كذا وكذا، حتى قراءة القرآن، حتى الصلاة، إنه الضعف والوهن، إنه يأس الكفر والضلال. صاحب الدين لا يأس، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أما أصحاب الديانة الحقيقية لا يصيبهم شيء من اليأس. صاحب الرسالة والعقيدة الصحيحة لا يقنط أبدا، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا ييأس من عرف أن ربه هو القوي العزيز. ولكن من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. انتبهوا، ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد مر به المدهمات والخطوب العظام، ولكنه هو بثباته ويقينه في الله، ولكن يبدو ان ايمان القوم ليس بالايمان، يبدو ان دخول الناس في الاسلام كان على ريب وشك. نعم انها الفتن التي يظهر بها الصادق من الكاذب، التي يستوي فيها من نشا في بلاد الاسلام مع من نشا في غير بلاد الاسلام، فليس اولئك خلق اخر، ليس هؤلاء خلق لله وهؤلاء خلق لغير الله، بل يبتلي الناس في اوروبا وامريكا كما يبتليهم في ارض الاسلام، واليوم يبتليك الله في دينك وفي اسلامك ليعلم الله الصادق من الكاذب. ان نبيكم صلى الله عليه وسلم قد تعرض من المحن او للمحن والفتن ما تعرض، قتل اصحابه تقتيلا وعذبوا تعذيبا وجروا بارجل الخيول وجروا على الصخور، وقتل سميه وعمار وياسر وعذب بلال رجال ونساء واطفال، والنبي لم يهد ولم يضعف، بل حاصروهم 3 سنوات في شعب ابي طالب، لا اكل ولا شرب ولا زواج ولا اي معامله، حصار اقتصادي واجتماعي وسياسي بكل انواع الحصار، يذهب ليشتري رقيصا او شيئا من دقيق فلا يبيعه احد، حتى اكلوا ورق الشجر واحدهم يبول وهو في هذا الحصار، فيقع بوله فيسمع له صرصعه، فاذا بها جلدة بعير فياخذها فيغسلها فتكون قوتا له 3 ايام، وما وسع وما ضعف وما استكان. عباد الله، حصل هذا كله والنبي يخرج اصحابه من البلاد والديار، فهاجروا هجرة الحبشة الاولى والثانية، ثم اخرج حتى الرسول صلى الله عليه وسلم من احب البلاد الى الله واحب البلاد الى رسول الله، ليست بمصر ولا تونس ولا الجزائر، انها احب البلاد الى الله، ولكن الظلم والكفر هو الظلم والكفر. واخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصديق، لا يعرفان الطريق اصلا، لا يعرفان الطريق اصلا، وابو بكر يقول يا رسول الله لو نظر احدهم الى قدره لرآني، قال لا تحزن، ينهاه عن الحزن، ذلك الحزن الذي يصيب صاحبه باليأس والخضوع الذي اصاب كثير من المتدينة اليوم والمنتسبين الى الاسلام، حتى صار الواحد فيهم يصرخ دينا لاجل فتنة اصابته، هيهات هيهات ان يدخل الجنة رجال لم يمحصهم الله ويختبر تلك الديانة في قلوبهم وافعالهم واقوالهم، حتى يعلم الصادقين ويعلم الكاذبين، سبحانه عزيز لا تحزن ان الله معك. ينبغي ان تسود هذه الروح في قلوب المؤمنين، انها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تيأسوا ولا تنهزموا، واعلموا ان الله معكم ان كنتم صادقين في اسلامكم ودينكم ودعوتكم، اعلموا ان الله معكم ولن يتركم اعمالكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. هذه التي تشغلكم، هذه التي تشغلك وهذه التي تقلقك، هل انا على الاسلام بحق ام اسلامي مشوف يذهب ويجيء مع الاحداث، يذهب ويجيء مع الواقع، يتغير ويتلون على حسب الظروف والاحوال، ليس اولئك الرجال الذين يريدهم الله. ان الغلمان والصغار ممن تربوا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهمون ذلك، الا يأس ولا خلوق، وان ايمانهم بالقدر وقضاء الله عز وجل يثبتهم في كل حين. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده امامك. اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي رواية فإنهم ليسوا بضاريك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وليسوا بنافعيك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ليس أمرا محدثا وليس جديدا ولسنا نقوله اليوم لأجل أن يصبر الناس، لا، رفعت الأخلاق وجفت الصحف، أمر كائن مكتوب مسطور. فاثبت على ما عرفت من الحق، وراجع نفسك فيما وجدت نفسك عليه من الباطل، لئلا تكون معذبا ومعاقبا بذنب اصابته. ان الدين عند الله الاسلام، والله غني وان يشاء يذهبكم وياتي بخلق جديد. مفهوم الاسلام انه دين ليس نظاما ولا مشروعا سنجربه في وسط الانظمه العفنه حتى نعلم ان كان يصلح او لا يصلح. ليس الفكره تطرح مع افكار البشر حتى يروا صدقهم من كذبهم، لا، انه دين. اتدرون ما دين عباد الله؟ ان هذا الدين عزيز، وهذا الكتاب القرآن كتاب عزيز، والله هو العزيز. وبناء على هذه العزة لا يقبل ديانة أحد، ولا يقبل عمل أحد للإسلام، ولا يقبل أحد في هذا الدين أصلا إلا أن يبتليه ويختبره. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هكذا كلمة قالوها ومشوا مع المتدينين وقالوا بعض قولهم وخالفوا بعض قولهم وهكذا، ولا يميز الله الخبيث من الطيب؟ هيهات هيهات. وأريدك أن تفتش في كتاب الله عن كلمة أحسب، أحسبتم ولا يحسبن، فلا تحسبن، تكررت مرات كثيرة ليصحح الله لنا حسبنا واعتقادنا. إن الناس تحسب غير الحقيقة وتعتقد غير الصواب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أبدا، لا يكون هذا، لا يقول آمنا حتى يفتنوا. حسب الناس أن يدخلوا الجنة هكذا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أم حسبتم أن تتركوا هكذا، أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا، انتبه، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا؟ ليس حسبهم إلا الله، لم يتخذوا غير الديانة والتوكل على الله والعمل بسنة رسوله والسير على سبيل المؤمنين الأوائل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، أو أن يتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منهم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا؟ أبدا. مين اللي هيخلق ومين هيسعى لله؟ لا بد أن يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ليزيل هذا الفهم عن أذهان وقلوب الناس، ليهلك من هلك عن بينة يظهر إجرامه وفجوره ومعاداته للإسلام. فإذا أهلكه الله فما ظلمه الله، هلك عن بينة، ويحيا من حيا في الإسلام على بينة. لا يبقى هكذا المؤمنون مع المنافقين، مع ضعيف الإيمان، مع قوي الإيمان، مع من كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، لا يستوون أبدا مع النائمين الغافلين المسالى. من يحب الدين ومن يكره الدين؟ من يتبع الرسول ومن يتبع ويتبع في دين الله؟ إن في الخلاف والفتن يسقط اثنان، طائع وعار. إنها تمحيص للجنين. أما الظالمون فلا تشغلوا بالكم لا تشغلوا بالكم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا تشغل بالك بهؤلاء وفي تشخيصهم والحكم عليهم وتنازع إخوانك في ظلمهم أو عدم ظلمهم فإن الله يكفيكهم إن شاء الله. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. فديننا ظاهر شئنا أم أبينا ناصرناه أم لم ننصره دين الله وهو ناصره. إن هؤلاء الظلم يقول الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. يريدون أن يطفئوا نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. متى أطفأ الظالمون نور الله؟ متى خبى الإسلام وذهب باجتماع المجتمعين عليه من الكفر والظالمين وإن شددوا الله؟ متى حصل هذا؟ ما كان ولن يكون. كتب الله لأظلمن أنا ورسولي ولكنه الابتلاء إنه الابتلاء. وقد جربنا الابتلاء وحسنة الرجل في أهله وماله وشأنه الخاص ولكن هذا ابتلاء عام. هذا ابتلاء يغربل الناس فيه غربلة. هذا ابتلاء يحتاج إلى إيمان ورصيد يحتاج إلى علم ويقين وإلا سيسقط الكثيرون ويهلك الكثيرون ولبسوا على الله بأعزة. فاللهم اكفنا الظالمين بما شئت ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ولكن الله الرحمن الرحيم يفتح باب التوبه للجميع حتى للكفره والظلمه. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فإن كنت شاركت في ظلم فعجل للتوبة. وإن كنت صاحب ظلم ومظالم عند الناس فعجل للتوبة. فإنك صاحب عذاب أليم ما لم تتب. فإن تبت تاب الله على الله. فاللهم اصبر علينا واغفر لنا وارحمنا. ولكن بقي الابتلاء للطالب. وهذا الذي نكلم فيه أهل المساجد. وهذا الذي ندعو فيه مدعو الصلاح ورافع راية الديانة عباد الله. إن الله يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما خالفوا أمرا للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. قيل هذا للصحابة فهل يقال لنا مثل ذلك؟ أم نحن أعظم ديانة من هؤلاء؟ لأن سائلا قد يقول مما نستغفر؟ مما نتوب؟ إننا نعمل للإسلام. نتوب ونستغفر من سلوك غير سبيل المؤمنين. واتباع طرق الكفرة والظالمين حز والخزة بالخزة والنعل بالنعل. نتوب من الرضا بغير الإسلام نظاما. نتوب من قبول أي شيء من أنظمة البشر غير نظام الإسلام. نتوب من الاجتراء على المحرمات والمخالفات باسم مصلحة الدعوة. نتوب من تفريق كلمة المسلمين وتمزيق وحدتهم باسم جماعة أو حزب. نتوب من الركون إلى الظالمين أو موالاة غير المسلمين أو تعظيم لشيء من أمور الكفر حتى صار الكفر والكفار نقول الآخر. وأولئك المواطنة فصرنا نغير ما وسمهم الله به فغيرنا فكان ما كان. عباد الله نتوب من الولاء والبراء والحب والكره على غير الإسلام. نتوب من الولاء لراية، من الولاء لأبناء جماعتك وأبناء حزبك، نتوب أن جمعنا الناس على غير كلمة التوحيد. إن كلمتنا لو جمعت على غير هذه الكلمة فهي كلمة ضائعة ممزقة ولن تقوم للأمة قائمة حتى يجتمع الناس على التوحيد وحده. أما اجتمعوا أو أن يجتمعوا باسم القومية أو المصرية أو الشرعية فليفعلوا ما شاءوا، فليست بهذه الكلمات التي يجتمع الناس حولها فينصره الله، ليست بهذه إلا كلمة التوحيد. وحين يخلص الناس من رواسب الجاهلية ويجعلوها لله خالصة حينئذ وحينئذ فقط ينصرهم الله. لا إله إلا الله حقا، إن الحكم إلا لله حقا، ونتوب من سوى ذلك. ابتغينا العزة في غير الإسلام فأذلنا الله كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عباد الله، إن مما نتوب به أننا شرعنا لدين الله باسم المتاح والممكن والمؤقت والمرحلة أثناء ما أنزل الله بها من سلطان. ليس في شرع الله تغيير ولا تسيير ولا تحريف ولا في مثقال ذرة منه ولا في سواه. الدين هو الدين. إن أشد ما تبتلى به الأمم وتنهزم به الدول أن يتخلوا عن عقيدتهم، عن أصولهم، عن ثوابتهم، حتى يدخل الناس في حوارات في وسائل الإعلام وغيره في أصول الديانة وقواعد الدين. عباد الله، حتى وصل الحال بكثير من المسلمين ولا أقول الإسلاميين فإنها ليست فيها صفة مستعارة بل ينبغي أن تكون صفة أصلية متأصلة في كل أحد، حتى وصل الحال بكثير من المسلمين أنه ينظر إلى الحلول الشرعية وينظر إلى الضوابط النبوية نظرة المستقيم لها، بل نظرة المستقيم المستهيل. لو قلت له حلا من كتاب الله أو كتاب رسوله يريد الحلول الحديثة والطرق المحتكة، صار هذا حال من انتسب إلى الإسلام وحال من انتسب الديانة، فكيف بمن دونهم؟ وإن تطيعوه هكذا قال الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تب من كلمة قلتها أعانت على قتل مسلم، قل من كلمة قلتها حرفت بها الدين وغيرت بها أحكام الإسلام، تب من كلمة وفتوى هابطة فرقت بها الأمة ومزقت بها الشمس، تب من غيبة ونميمة وقعت فيها في وسط هذه الفتن والمتهمات، والله كاشف ذلك ولكن عدت الى تلك الجنون ولقينا الله بها. فاصبر ايها الطائع على الطريق، فهي ابتلاء للطائع، وهذه الوان ما وقعنا فيه وينبغي ان نتوب، وما خفي كان اعظم. وبقي الكلام للرويبضه، بقي الكلام لعامه الشعب اتباع كل ناعم لا يعرفون حقا من باطلا الا ما يملى عليه. ايها المغرور، لا يضرنك انه لا يحاسبك احد، فتتكلم بما شئت وتكتب على صفحات الانترنت ما شئت وتخاطب الناس وتتفوه وكانك شيء ولست بشيء. ان الناس لما تركوا الزكاه يوما سماهم الله مرتدين وقاتلهم الصديق، فلا تغترن انك لا تاتي شيئا من ذلك، ولا يسميك احد مرتدا ولا كافرا ولا يعاقبك احد بالقتل. ان اقواما خرجوا في الجهاد في غزوه عظيمه شاقه في غزوه تبوك، ولما عادوا من الغزوه اذا ببعضهم يقول مستهزئا بالقراء، مستهزئا باهل الديانه، ان قراءنا ارغب الناس بطونا واجفن عند اللقاء. كلمه قالوها وهي كلمه الكفر، وهم الذين جاهدوا منذ قليل جهادا طويلا شاقا، سافروا 1400 كيلو في الحرب الشديد وجاهدوا وقاتلوا فقالوا كلمة صاروا بها مرتدين. انها طعن في اصحاب الديانة. فانتبه ايها المغرور الطاعن في اصحاب الديانات، قد تخرج من دينك من حيث لا تدري. ان هؤلاء جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نحن اصحاب المجاهدون معنا، اننا كنا نخوض ونلعب. احنا شباب، ده كلام نقوله الاخبار، انما كنا نخوض ونلعب. فتنزل الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كفروا بكم، ولسنا بالمجاهدين ولا القوامين ولا الصوامين. وما أكثر كلمات الكفر الذي ننطق بها، ما أكثر أن نطعن في أهل العلم وأصحاب الديانات ونستهزئ بهم حتى صارت ألعوبة وكلمة على لسان كل أحد. فاحذر أيها الشعب الغافل أن تخرج من الإسلام من حيث لا تدري. أم أنك مغرور أنه لم يقل لك رسول الله لا تعتذروا قد كفرتم، فقد مات رسول الله وبقي القرآن ينص على كفرك، ولكنك مستور طعاما معاملة المسلمين. إياك أن تكون في وسط أهل الإسلام وأنت تبغض الإسلام وأهله، فتكون عند الله كافرا وتحشر مع الكافرين. إياك أن تكون كافرا لا تصلي، فالعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ولم يختلف أصحاب محمد في شيء أنه عنده إلا الصلاة الوحيدة التي أجمعوا على أن تاركها كافر. فإياك أن تكون كافرا تاركا للصلاة وتزعم أنك تتكلم في مصلحة مصر والشعب وأنك على شيء. مغرور مغرور أنت عند الله كافر. إياك أن تكون مستهزئا بدين الله، مستهزئا بأهل الديانة، وأنت مغرور تحسب أنك على شيء وتعمل لمصلحة. إياك أن تكون صاحب الشرك، تطوف بالأضرحة وتعبد الأولياء من دون الله. إياك أن تكون مشركا كافرا تذبح لغير الله وتطلب المدد من غير الله ثم تزعم أنك على شيء. مغرور وتحشر مع المشركين والكفر. عباد الله، ما أكثر المغرورين حتى صار هذا الفاسق صاحب السلسلة المهدى إليه من معشوقته يتكلم في مصلحة البلاد ويصف أهل الديانات بما يراه. سبحان الله، إنها أمارات الساعة وعلامات القيامة، أن تنقلب الأمور وأن يصير الحق باطلا ويصير أهل الباطل يحسبون أنهم على شيء. يا صاحب المرافع الإباحية، يا صاحب الشاشات الفاسقة وتدعي أنك تفهم وتتكلم وتناقش، احذروا أن تكونوا رويضة لا تفقهون دين الله ولا تعلمون السياسة الشرعية ولا تعلمون دين الله من الوضوء والصلاة فضلا عن عظام الأمور، ثم تقحم نفسك فيما ليس لك فيه فتهلك مع الهالكين. ليس لأن الله ظلمك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم، إن الإلهات تغرر أهلنا الطائعين والعصاة، إنها الردة. وهذا الذي لأجله قلت هذه الخطبة. الناس يا إخواني في ردة عظيمة، لا يغرنكم أنه لا يتكلم أحد في هذه الأمور العظيمة من مسائل الإيمان والكفر، لا يغرنكم أننا جاهلون بكثير منها. إن الإنسان يدخل الدين بكلمة ويخرج من الدين بكلمة، يدخل في الدين بكلمة التوحيد ويخرج من الدين بكلمة الكفر ولو كان نبيا. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هكذا يتوعد الله الأنبياء. أما الشرك فلا، أما الكفر فلا. فكما تدخل في الإسلام بكلمة تخرج منه بكلمة. الإيمان عقيدة وقول وفعل ويقين، فكما تدخل بكلمة تخرج بكلمة، وكما تدخل بعقيدة تخرج أيضا بعقيدة. إن الحكم إلا لله، فدخلت في الدين بهذه العقيدة الصحيحة. أما أن تعتقد أن ليس الإسلام، ليست هذه مرحلته، المرحلة الحالية ليست الإسلام، هذا كفر بالله. فإن الإسلام لكل المراحل. الأزمنة، وإن اعتقدت غير هذا فقد كفرت بهذا الاعتقاد. فكما دخلت باعتقاد إن الحب إلا لله خرجت باعتقاد أنه قد يكون الحب لسواء ولو في مرحلة مؤقتة. إن الإنسان يدخل في الدين بفعل ويخرج بفعل، لأن الإيمان قول وعمل. كما دخلت باتباع شرع الله تخرج بالتحاكم الى غير شرع الله. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. يخرج من الدين كما دخل منه، يخرج من الدين كما دخل باعتقاد او قول او فعل. فراقبوا افعالكم واقوالكم واعتقاداتكم التي تبطلون، واياكم والشك، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ان الشك ينافي التوحيد. هذه المرحله وهذه الفتن تدخل الشكوك في قلوب الملايين. فاحذروا يا عباد الله، اجمعوا اولادكم وازواجكم وعرفوهم الدين عقيده. قبل ان تعرفوهم الدين شريعه عرفوهم الدين عقيده. ما معنى ايمان وما معنى كفر؟ بماذا يدخل الانسان في الدين وبماذا يخرج من الدين؟ حتى لا يبدو لك من الله ما لم يكن بالحسبان. تقبل وقد عاملك المسلمون معامله المسلمين، والله يعاملك يوم القيامه معامله الكافرين. لن ينفعك انك في زمان سوء، لن ينفعك ان اكثر الناس فاسقون، لن ينفعك ولا يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. لن ينفعك ليقربونا الى الله زلفى وتزعم ان هذا دين. اياك ان تكون ممن لا يرضون بالدين الا ما وافق هواه، فتكون قد آمنت ببعض وكفرت ببعض. وإياك وفتنة احترنا وتشتتنا وما عدناش عارفين حاجة، والأقوال تضاربت. يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول. هذه كلمة كفرة. ما الذي لا تفقه؟ ما الذي لا تفهمه؟ إن كنت في بلاد الإسلام وبين كتب المسلمين ومكتباتهم ولا تدري، فكيف يفعل صاحب أوروبا وصاحب آسيا وصاحب أستراليا وأمريكا؟ لا يا عباد الله، الحجة قائمة علينا بوجودنا في بلاد الإسلام. ما الذي لا تعرفه؟ ما الذي لا تفقه؟ ما الذي قد تشددت فيه من أمرك بزعمك؟ ما هو الذي تشددت فيه وحده؟ ما عرفت الإيمان من الكفر؟ ما عرفت الصلاة والزكاة والصيام والحج وكيف يكون؟ ما عرفت البر والصلة؟ ما عرفت أن الحجاب فريضة حتى تركت امرأتك عارية وابنتك كافية وأختك قد لبست الضيق وغيره؟ ما الذي لم تعرفه؟ ما الذي لم تعرفه حتى تترك هؤلاء؟ ما الذي لم تعرفه أن في بلاد الإسلام؟ لم تعرف أن الربا كبيرة؟ لم تعرف أن الرشوة حرام؟ لم تعرف أن الظلم والقتل من أعظم الكبائر؟ ما الذي لم تعرفه؟ أم أنك تنتظر أن يأتيك الإعلام بالإسلام؟ تكون منتظر مسلسل إسلامي علمك الدين، ولا منتظر برامج إسلامية والطريقة النبوية؟ هيهات هيهات، لن يأتيك الإعلام بهذا. هيهات هيهات، لن يأتيك الإعلام بالطريقة الشرعية ولا السنة النبوية. لا يا عباد الله، لن يأتيك بهذا. فهل ستبقى وتقول تحيرنا وتشككنا وترددنا ولا ندري؟ ادعاء الجهل ودعم الجهال. وأنت في بلاد الإسلام تقرأ عشرات الجرائد ولا تقرأ صفحات المصحف وتفسيرها وبيانها ومعانيها، لا تفتح صحيح البخاري ولا مسلم ولا سواه، وتحيرت وتشتكت. أما أنك احترت في أن المسألة فسق وليست بكفر، فسق وليست بفسق، محرمة أم مكروهة، هذا الذي تحيرت فيه ليس مطلوبا منك إلا أن تتبع رسوله. عرفت واجبا مستحبا، وأن تنتهي بما نهى عنه الرسول حراما أو مكروها، كبيرة أو صغيرة، كفرا أو ليس بكفر. يكفيك أنك عرفت أصل المسألة حتى تتبع الحق، حتى تبلغ كبيرة والشك. ماذا تنتظر لكي تتعلم دين الإسلام؟ لن يعلمك أحد. لست في زمان العلم ولا في زمان الديانة التي سيلقي الناس عليك العلم ويأخذك في بيتك. لست في زمان حدثنا أبي عن جدي. انتهى هذا الزمان. إنك في زمان سوء. فهل ستترك الدين لأجل زمان السوء وإعلام السوء وقيادة السوء؟ انتبه فإن الله عزيز وقد بين هذا سبحانه. لن ينفعك. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولن ينفعك كما لن ينفع الكفر من قبل. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لن ينفعك أطعنا سادتنا وكبراءنا وإعلامنا. لن ينفعك رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. لن ينفعك يا ليتني قدمت لحياتي. لن ينفعك ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. اتخذتم قلة فاسقة فاجرة وسمعتم وجعلتم آذانكم لسماع الكفرة والفجرة وتقلبون أعينكم بإعلان هابط. لا يغني عنكم من الله شيء. لن ينفعك يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت من الساخرين. لن ينفعك أن تقول لو أن الله هداني فتحتج بالقدر فأكون أو لكنت من المتقين. لن ينفعك هذا كله. فات الأوان. فات وقت المغرب. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن أخوانا قد يحتجون للزمان والواقع والمجتمع والناس والكبراء والسادة والإعلام. لا ينفعك أمام الله شيء. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة ولا تزر وازرة وزر أخرى. واعلم أن من حماقة الناس أن الناس مع من غلب على خير كان أو على شر. نعم يا أخوان. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. شوف الفكر الهابط. تعالوا اجتمعوا يا ناس عشان السحرة لو غلبوا نحن معاكم. فما غلب السحرة بل غلب موسى ورأوا عصاه تلقف ما يأتكون. قالوا آمنا برب موسى وهارون. ليس الإيمان ليس هذا الإيمان يا أخوان. إنه إيمان لأن موسى غلب. ليس إيمان اعتقاد أن هذا هو الحق. وإن لم يغلب في تلك الجولة. نعم فتركوا الإيمان الذي كانوا عليه الإيمان بفرعون وآمنوا برب موسى وهارون. وأراهم الله الآيات وأهلك عدوهم الذي أذاقهم الذل عشرات مئات السنين. فأهلك عدوهم فلما عبروا ونجوا بأمر الله وصار كل فرق كالصوت العظيم ونجى الله موسى ومن معه. عبدوا العجل لما صنعه لهم السامرين. فرأوا العجل له خوار والسامري قد غلب بذلك في غياب موسى. فعبدوا العجل بعد أن كانوا يعبدون الله. الناس مع من غلب. الناس مع الواقع الذي يغلب. فهل أنت كذلك؟ هل أنت كهؤلاء الذين ليسوا على شيء؟ إن جاءك الإعلام بإسلام فأنت مسلم. إن جاءك ببدعة فأنت مبتدع. إن جاءك بكفر فأنت كافر. وتسير حيثما سار الرب وانتهى الأمر. ليس هذا هو الإسلام. وهذا هو الذي لأجله يبتلي الله الخلائق. الناس مع من غلب. أقصد الحلقة مع من غلب. وليس الأمر كذلك. فمن ذا من الأنبياء والرسل الذي قامت له دولة؟ من ذا؟ كل الأنبياء والرسل إلا القليل كلهم ما قامت له دولة. بل ما أقام أحدهم دولة ولا في بيته. فالمرأة كافرة والولد كافر. امرأة روح وابن روح. فهل هذا يعني ترك الرسالة وترك الدعوة وإصابة الوهن وإصابة اليأس وصار لا يستطيع أن يقرأ ولا يستطيع أن يصلي ولا يستطيع أن يدعو وكأنها نهاية المرحلة؟ نور الله لا يطفى إلا أن يكون قد أطفئ في قلبك أمن. إلا أن تكون أنت الذي تركت الديانة أمام عظم الإثم. فاحذر يا عبد الله. احذر يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفيكم سماعون لهم، سماعون للكذب أكالون للصح. لك الحمد يا رب، بينت وأظهرت مثل هذا الحال الذي نعيشه، أن يصدر العبد أذنه لكل ناعم ويسمع كل شيء، ليس عنده ميزان الديانة من قول الله ورسوله، فهو جاهل أصلا إنه منشغل بالطعام والشراب والشهادات والمؤهلات. قد عاشوا سنين يطعمونه حب الدنيا، حتى إذا جاء أمر الذي يفصل الدين ما وجد في قلبه دين الذي يفصل، حتى يقول قال فلان وقال فلان وتحيرنا وتشككنا وتشككنا. لا يا اخواني، هذا دليل الجهاله. فهيا الى العلم، وهيا الى صحبه الصالحين، فان المرء يحشر مع من احب. يقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، تعلموا الاسلام فاننا ولدنا مسلمين ولكننا لم نتعلم الاسلام، ولهذا سريعا ما يذهب عنا هذا الدين امام المواقف الشديده. ان المواقف مع شدتها تحتاج الى علم، صبر، يقين، دعوه، تفاؤل. علم، صبر، يقين، دعوة، تفاؤل. أولا الإيمان، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، اعلم أن الله ليس بمعجز، اعلم أن الله هو القوي العزيز. ولن تؤمن إذا آمنت بالله حتى تكفر بكل ما سواه. ولقد بعثنا في كل أمة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فإن لم تكفر بكل ما سوى الله فالله غني عنك وعن إيمانك. وهذه هي أعظم ذنوبنا، أننا خالطنا الإيمان بشرك، خالطنا الإيمان بشرك، خالطنا إيماننا بالظلم العظيم. إننا نكره الظلم ونثور على الظلم الظاهر، ولكن هناك ظلم عظيم خفي ونحن عنه غافلون. إن الشرك لظلم عظيم، لأنه في جنب الله فإننا لا نلتفت إليه كثيرا. أما إذا أصاب لقمة العيش وأصاب البنزين والكهرباء والتموين فإننا نتأثر جدا ونشعر بالظلم. أما الظلم العظيم الذي هو الشرك، الذي لا يدخل عبد وهو فيه شيء منه الجنة البتة. إن الله طيب لا يقبل نفسا قد تلوثت بخبث الشرك. إن إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه ضرب الله لنا فيهم المثل، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ماذا فعلوا يا رب؟ إذ قالوا للمؤمنين إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براءة وبعد وشنعان وقر، وليس لناس فيما هم فيه من الشرك. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ليس فقط حتى تؤمنوا بالله، حتى تؤمنوا بالله وحده. وصدق الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إسلام فيه علمنا وفيه إبرالية وفيه ديمقراطية، إسلام جديد ما أنزل الله به سلطان. اللهم إنا نشهدك ونزوم إليك أننا قد كفرنا بكل شيء إلا أنت. كفرنا بالوطن، وكفرنا بمصر، وكفرنا بالشرعية، وكفرنا بالديمقراطية، وكفرنا بالشعب، وآمنا بالله وحده، وآمنا بالله وحده. لا نصرة إلا منه، ولا حكم إلا إلى شريعته، ولا طريقة للوصول إلا طريقة نبيه الذي أرسله. آمنا بك وحدك، لا نغلب يا اخواني ابدا لقله مؤيدين، ولا ننتصر ابدا لكثره المؤيدين. لا والله، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره، ولكن بعد تمحيص انهم مؤمنون. ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وان كان معكم الرسول، وان كان معكم من معكم من الصحابه، لا بد من تمحيص. فيفر من فر، وينزل الله سكينته على الخلص على رسوله. هذا هو الامر الذي لا يفصل له كثير من الناس، لا يدركون ان الله يميز خليك بنفسه. فعبد الله اعلم انه لا اله الا الله بمعناها الذي لم تدرسه من قبل، او درسته وكان دراسه ليست عقيده متعصبه فيه. الامر الثاني، اعلم ان محمدا رسول الله. أتدر ما معنى أن محمد رسول الله؟ لماذا أرسله الله؟ ما أرسل الله من نبي ولا رسول إلا ليتبع، إلا ليتبع بإذن الله. ما أرسل رسول لكي نترك هديه وننظر في هدي من سواه. إنهم لما خالفوا هديه كما عرفتم يوم أحد أصابهم ما أصابهم، خالفوا أمر رسول واحد. أن تركوا موضعهم بعد أن جاهدوا جهادا مليرا في بدر وفي أحد، تخلف بعضهم عن طاعة الرسول فشج حتى الرسول في رأسه. محمد رسول الله. أتدرون لو انتصر المسلمون مع مخالفتهم للرسول لدل هذا على أن هذا الدين لا يصلح؟ لقال الناس واعتقدوا يمكن أن ننتصر بطريقة أخرى غير طريقة الرسول. اقولها لكم كلمة واحفظوها، ان الاسلام لا ينصر الا بالاسلام. لو انتصر الاسلام بغير الاسلام لكان دينا فاسدا، ويدل انتصاره بغيره على ضعفه وهوانه وعدم قدرته وعدم صلاحيته على ان يقيم نفسه، وحاشاه وكلا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ليس دين بدين عاجز، بل ربنا هو القوي، وكتابه هو العزيز، ورسوله هو الرسول، وطريقته وهديه هي الهدي. فانتبهوا يا عباد الله، انما يصيبنا انما هو لمخالفة الرسول. فنريد ان نعود على انفسنا باللائمة، لا للوهن وللضعف، بل لنجتهد بذلك الامور. ولهذا قال الله للصحابة بعد ان حصل لهم ما حصل في احد، ولا تهنوا ولا تحزنوا. مش معنى اصبتم القتل وقتل 70، هم كم واحد عشان يبقى 70؟ لعلنا ما عدنا نبالي ب70 قتيل، فقد سمعنا ارقام عظيمة. 70 قتيل يعني معظم الصحابة، عدد كبير جدا من الصحابة المقاتلين المجاهدين. تقول الله لهم ولا تهن ولا تحزن، راجعوا انفسكم وشوفوا المخالفه ايه، وابداوا الجوله باتباع الرسول. واخشى ما اخشاه وابكي لذلك والله، ان نعود فنعود، وان ترجع الكره الى الديمقراطيه والانتخابات والصناديق فيعود الناس. انتبهوا يا عباد الله، ان الله عز وجل صبور ويمهل ويعاقبك مرة مرتين 13 100، اما ان تستمر في الخطأ فلا. اياك ان تكون من المصرين على ما في رأسك وهواك، ان اقواما سيرون النار باعينهم. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد فنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يقول الله ولو ردوا لعادوا الى الله. بعد ان رأوا نار جهنم، فهل بعد ان ترى العقوبة من الله في الامر كل والامر، هل ستبقى على ما انت عليه من الطريقة المهوجة؟ عباد الله افهموا وادركوا واعتقدوا، ولا يصح ايمانكم الا بهذا، ليس لنا الا الله، وان لم ينصرنا الله فلا ناصر لنا، والله عزيز لا يقبل الشريك ولا يقبل الاعوجاج، لا يقبلك الا ان تطلبه وتساله هو وحده بالطريقه التي شرعها وارسل بها نبيه، والا من احدث في امرنا هذا ما ليس منه، وان كان مخلصا فهو رد، يرد عمله عليه ولا يقبل منه. الامر الثاني بعد العلم الصبر على ذلك واليقين باننا ننتصر بهذا. اذا طال الطريق وانت على طريقة رسول الله ولم ترى نصرا فاياك ان تيأس. هو الطريق. ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وان كان طويلا ولكنه هو الطريق. ستصل فإنا نذهبن بك فإنا منتقين أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون. تعيش يا محمد تموت المسألة باقية. ليس شرطا أن ترى هذا بعينك. أيها الداعي إلى الله أيها المستند للدين الصبر الصبر. فإنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ما جعل الله منهم العلم وما جعل منهم القادة إلا بسببه. فالعلم ثم الصبر على ذلك ثم اليقين بأنك منصور تتوكل في ذلك على الله. استعينوا بالله واصبروا. فعلى الله توكل. إياك أن تزداد ثقتك بتأييد المؤيدين. بشعب مؤيد او سياسة تسلله او نظام يبلغه. كل هذا سراب. ان لم تكن قد ادركت انه سراب اليوم فبدا تدرك. كل هذا سراب. اجعل قلبك متعلقا بالله وبنصرته وذلك بلزوم امره والدعوة الى دينه. وهذه الاخيرة هنا يحرص على هداية الخلق. نحن امة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. نضرب بالسيوف وندعو من يظلمنا بالسيف الى الله ونطمع في دخوله في الكيانه باذن الله. لاننا لسنا امه تريد الانتقام ولا التشدد ولا حصول ما اراد ابدا. ينبغي ان تكون مقاتلا بحق في سبيل الله. كنتم خير امه اخرجت للناس بهذه تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وان سجنت وعذبت فقل يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. دعوتك دعوتك ودينك دينك لا ينقطع. وان كنت وحدك وان كنت في ظلمات السجن او الحبس او القتل او الحبس او القتل ولك اسوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ان اغروا به السفهاء والصبيان يحذفون النبي صلى الله عليه وسلم بالبعر والحجاره. النبي يقذف ببعر الحيوانات. النبي يقذف بالحجاره حتى تدمى قدمه ويسيل الدم. فياتيه ملك الجبال. انظر الى القوه الربانيه التي تمده من السماء ويقول لا يا رب ارجو ان يخرج من اصلابهم من يوحد معه. اصحاب رساله يا اخواني لست جيشا سينتصر وفريقا سيكون وطروحة سياسية قد تنجح وقد تخسر. لا نحن اصحاب رسالة ومسلمة عظيمة جدا. انها دعوة الى الله. دعوة الى الله. فمع جهادك وثبابك انما تدعو الناس. وتذكروا يوم ان قتل اسامة الرجل بعد ان قال لا اله الا الله مع ان الظاهر انه يتعوذ بها من القتل. ولكن هذه عندنا ان يدخل الناس في التوحيد فكيف تقتلهم؟ عباد الله هذا هو رسول الله. يشد في احد ويقتل من يقتل ويمسح الدم ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. قلب المسلم واسع وكبير ويرحم جهل هؤلاء ويسعى لرفع الجهاله عنهم لا لاقامه الحجه بل يسعى لرفع الجهاله عنهم حتى يدخلوا في الدين. واذكركم بالغلام ذلك الغلام الذي اراد الملك قتله من فوق الجبل وان يلقيه في البحر. وفي كل مره يرجع الى الملك يدعوه الى الله. نحن اصحاب رساله. فاللهم توفنا على هذه الرساله وتب علينا واغفر لنا. اللهم انا لا نقول ان ابناء الله واحباؤه الا ان نتبع شريعته والا ان نعمل بكتابه. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار. سبحانك سبحانك هدنا اليك. اللهم تبنا اليك. نتوب اليك من كل شيء غير شريعتك. نتوب اليك من الرشوه والربا. نتوب اليك من ان نتخذ دستورا غير كتابك. نتوب اليك من ان نتخذ طريقه غير طريقه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نتوب اليك من مشاهده الفتى والفسقة والفجر من الإخباريين الذين يصدوننا عن سبيل الله. عباد الله، اللهم إنا نسأله ونتوجه إليه جميعا أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفر والكافرين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، حتى حين شريعتك وكتابك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلنا أهلا لذلك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، نسألك تهدينا إلى الجنة وما قبلها.